خش ترجمتي. نيها في ايه دخلاوي؟ يقولون في الاسكندرية يوجد فنانون مبدعون. أمرين أختي، جئت لكم من الصين كي أعمل عندكم مهرجان يكسر الدنيا وينيم الصين من المغرب. انت عاوزة مهرجان تشايرا ولا مصري؟ النبي عربي، أريده مصري. ده أنا عسمعك مصري على أبوه، عسمعك أوسخ حنجرة عندنا، خش لها تركي. الله عطفش الصينية تركي. شفت اللي حصل حصل وطحينك حينة من نوم نوم من عمر عمر يا حرير حرير. ده قميصي قميص وجمعة جمعة، لا سهو ولا شرب ولا قهوة ولا قهوة وشاي شاي شاربين وفينو ده عيش عيش على قدك زمان مليان مليان في بحر. ده بحر غرام غرام، دي راكولة دي راكولة، ده فيلم فيلم الموسم موسم حلاوة حلاوة حلا قشطة. طب قشطة قشطة والنعمة قشطة واسكندرية حلاوة حلا قشطة. طب لسه هسه كده وسط لسه، انزل بحركة اطلع بغمزة دي الغمزة همزة قلنا تلمزة لعدنا جهاد الهل من مبارزة تيتو. شكرا تركي، شكرا فيجو، شكرا جنرال مانجر حمو جلاد. متشكرين يا اختي، بتعالي كل يوم بقى.